بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. إلا السن والظفر وسائر العظام، نعم، فلا يجوز الذبح بها، نعم، لأنها تنجس أو تنجس بالدم، ولذلك لا يجوز استخدامها حيث تكون نجسة. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى العزي، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال حدثني أبي عن عباية بن رافع بن رفاع رفاعة بن رافع بن خديج ابن خديج عن رافع ابن خديج، قلت: يا رسول الله، اللهم صل وسلم، إنا لأكل عدو غدا وليس معنا مدية. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرمي ما أنهر الدم وذكر الله وذكر اسم الله فكل. أعجل أو أرم أو أرم أعجل أو أرم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أو نعم، ذكر اسم الله فكل. نعم. هذا الحديث توجيه منه توجيه منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته، لأن الذبائح والتذكية تكون بكل شيء حاد يقطع الحلقوم والمريء والودجين، فإن توافرت السكين أو المدية فذلك الأكمل والأولى والأفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلى أو القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. فإن لم يتوفر له هذه الحواد كالشفرة والمدية، له أن يذبح بكل ما يقطع هذه العروق، ومنها القصب، فإن القصب وهو عبارة عن نبات ينبت دائري الشكل، ومتى شق أنصابا أو أرباعا كانت له حدود، فإذا أجرها على أماكن الذبح قطعت، وما دامت تقطع وينهر منها الدم، يعني يسيل ويجري، فإنها تصلح للذبح ما أنهر الدم. فله أن يجريها على موضع الذبح ويكرر الجريان عليها حتى تقطع ويسيل الدم. وكذلك ما أرنى أو أرن يعني ما تتابع وقطع الدم وقطع العروق والودجين وقطع المريء وقطع الحلقوم والمريء وقطع الودجين وهما العرقان اللذان يسيل منهما الدم فهذا يكفي بأي آلة سواء كانت حجرا أو كانت قصبا إلا نوعين من الآلات لا يجوز القطع بهما السن والضفر. الأول وهو العظام لا يجوز القطع بالعظام لتنجسها ولأنها تنجس بالدم. وأما النوع الثاني وهو الظفر فظفر الإنسان أو ظفر الحيوان أو ظفر أي شيء لا يجوز الذبح به وذلك لأن الكفار كانوا يستخدمون الظفر أو الظفر في الذبح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمد الحبشة يعني هو السكين الذي يستخدمه الحبشة وهم إذ ذاك كفار ومشركون فلا يجوز استخدام آنيتهم وأدواتهم ولا يتشبه بهم وقد جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا يستثنى في الذبح العظام ويستثنى في الذبح الظفر. وما عدا العظام والظفر من الأشياء التي لها حواد كالحجر وكالحديد وغيرها كالقصب فهي تصلح لأن يذبح بها. هذا ما أورده في هذا الباب وما ذكر فيه هذا الحديث الذي رواه محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر أو أبي جعفر. نعم قال ليس السن والظفر ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم أما السن فعظم فعظم فلما كان عظما لا يجوز الذبح به وأما الظفر فمدى الحبشة وأما الظفر فمدى الحبشة يعني السكين التي يستخدمها الحبشة في ذبائحهم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فندى منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فأصنعوا به هكذا. قال وأما وأصبنا غنما نعم أو نهب غنم نعم وهذا المراد به أنهم وهم عائدون قافلون من غزوتهم وجدوا من الغنيمة شيئا من الغنم والإبل فأخذوها وبادروا بطبخها حيث وضعوها في القدور بعد أن ذبحوها وسلخوها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تفور سأل ما هذا قالوا لحم فسألهم ما مصدر هذا اللحم؟ قالوا لحم وجدناه نهبا. فأمرهم أن يريقوا هذه القدور لأنهم أخذوا هذا اللحم بغير إذن، ولم يبح لهم أن يأخذوا منه حيث انتهت المعركة وأصبح هذا الغنم وهذه الإبل أصبحت من الغنيمة، فلا بد أن تقسم. ثم بعد ذلك من أحب أن يطبخ لنفسه فليطبخ، أما أنه يتعدى على غيره ويأخذ حقوق غيره ويطبخها ليأكل منها فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أراقوها قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن طبخت، وجعل كل 10 من الغنم تعدل إبلا، كل 10 من الغنم تعدل إبلا، وقسمها بينهم. وفي أثناء أخذهم هذه الغنم والإبل فر إبل من هذه الإبل، فر جمل وتوحش وما استطاعوا أخذه ولا مسكه، ولما فر منهم وهم يريدون أرسل أحد منهم سهمه عليه فأصابه وأسقطه، وكان قد مات بسبب هذه الإصابة، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذن لهم أن يقطعوه وأن يطبخوه. نعم. واعتبر الإصابة التي جاءته تذكية، لأنه عومل معاملة الصيد، عومل معاملة الصيد ولم يعامل معاملة الحيوان الإنسي، لأن الحيوان الإنسي لا يحل إلا إذا ذبح أو نحر، وحيث إن هذا النوع من الإبل حيث ندى وفر وتوحش كان رميه بالسهام وإصابته وجرحه كافيا في حله وإباحته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إن هذه يعني الحيوانات فيها أوابد، يعني فيها أشياء أو فيها بعض الحيوانات ترد وتفر وتتحول من كونها إنسية إلى كونها وحشية، فإذا صادفكم شيء من ذلك وعز عليكم واستطعتم أخذه بأن غلبكم وتوحش فما عليكم إلا أن ترموه بالسهام، ومتى أصابه السهم وجرحه وقتله كان ذلك تذكية له تبيح لكم أكله. لكن لو قدروا عليه ولا يزال حيا وفيه نبض الحياة فلا يحله ولا يبيحه إلا نحره أو ذبحه، حيث يعاد إلى أصله ويرد إلى وضعه، فلا يحل إلا بالتذكية. لكن متى ما ندى وما توحش وما فر فالرمي كاف في إباحته وحله. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيعا قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن ابن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة وأصبنا غنما وإبلا فجعل القوم فأغلوا بها الخدور فأغلوا بها الخدور يعني ذبحوها وضعوها في الخدور فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزوري وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وهذا الحديث ساقه من طريق آخر يتابع به الرواية الأولى وقوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مروا بذي الحليفة من تهامة هكذا جاءت الرواية بقوله ذي الحليفة وفي بعض الروايات بالحليفة بدون ذكر ذي والمراد بهذا مكان في تهامة يعني من ناحية البحر لا المراد بهذه الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة وهي ليست في تهامة وكانوا قد ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة من الغزوات وهم قافلون مروا بهذا الموضع فصادفوا غنما وصادفوا إبلا ولما كانوا قافلين وعائدين من الغزوة كانت هذه البهيمة بهيمة الأنعام تعد ضمن الغنائم والمفروض أن ينفذ فيها أحكام الغنائم كما قال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حيث تخمس أولا وبعد أن تخمس تغزى على المقاتلين لكن الصحابة أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم وذلك لما أحسوا بالجوع واحتاجوا إلى الطعام بادروا وذبحوا من هذه الأغنام أو من هذه الغنم والإبل ذبحوا ما يرون أنه يكفي الجيش ثم وضعوها في القدور يطبخونها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سأل ما هذه اللحوم قالوا لحوم وجدناها وأخذناها وذبحناها ونطبخها للجيش فلم يأذن لهم بها لأن الجيش في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ من الغنائم ويعجل طبخها حيث قسمت الغنائم وهذا لو كانوا في أثناء المعركة لساغ لهم أن يأكلوا منها جميعا لكن بعد أن تفرقوا وبعد أن انتهوا من مهمة الجهاد أصبح المال غنيمة لا بد من تقسيمها ثم أمرهم بإنزالها يعني من النار وبعد أن يعني بردت حسبها وعد هذه الغنيمة وعد هذه الدواب ثم جعل كل عشرة من الغنم تعدل جسورا يعني جملا وقسمها عليهم على هذا التقسيم، على هذا الأساس وعلى هذا التقسيم. فعرف من هذا أن الجزور والجمل يساوي 10 من الغنم، وظاهر هذا أنه يتعارض مع ما جاء في الأضاحي وفي الهدي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأضاحي الجزور يعدل 7 أو البقرة تعدل 7 من الغنم، وهنا جعلها 10. واختلف أهل العلم في هذا التقدير، فبعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما راعى في هذا قيمة الغنم وقيمة الإبل، ولما كانت قيمة الإبل تساوي 10 من الغنم حسبها على هذا الأساس. وبعضهم قال لا، إنها في الأضاحي تساوي وتعدل 7. وجاء في بعض الروايات أنها تعدل 10، فالمسألة محل اختلاف واجتهاد، ويخضع ذلك للقيمة وللعرف. وعلى هذا يخرج الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد كل 10 من الغنم تساوي جزورا، وتم التقسيم بين من كان معه من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأساس، وأزال ذلك الإشكال الذي وقع فيه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من تعجلهم وذبحهم لهذه بهيمة الأنعام والمبادرة بطبخها دون استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حاسبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، حيث أمرهم بأن يريقوا ما في القدور، ثم إنه قسمه بينهم على هذا الأساس، الشاة أو الناقة أو الجزور 10 من الغنم. نعم. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مشروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيهم عمر بن سعيد بن مشروق عن أبيه عن عباية ابن رافع عن ابن رافع ابن خديج عن جده قال كنا يا رسول الله إنا ناكل العدو غدا، العدو غدا وليس معنا مدن، ونزكي بالليط بالليط. وذكر الحديث بقصته وقال فندى علينا بعير منها ورميناه بالنبل حتى وهصناه نعم. هذا الحديث أيضا هو متابعة للروايات السابقة، يحكي جزءا من القصة التي مرت بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل أنهم خرجوا معه في غزوة، ثم إنهم تذكروا أنهم سيمر بهم ذبائح يذبحونها ولم لم يكن معهم مدن يعني سكين، فقالوا يا رسول الله إنا نلاقوا العدو غدا وليس معنا مدن، يعني كيف نذبح؟ ثم طلبوا منه أيجوز لهم أن يذبحوا بالليط؟ والمراد بالليط هنا القصب، وهو نوع من أنواع النبات ينبت أعواد طويلة على دائرة الشكل مفرغة الوسط، إذا قصت كان طرفها حادا بحيث إنه لو أمضوها على الجلد تقطعه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحه بالقصب لأنها من الحواد التي يجوز التذكية بها، لكنه أوصاهم بأنهم لا يكتفوا بسحبها مرة بل يكررونها حتى تقطع الجلد والعرق، بحيث يسيل الدم وينهر وينهمر الدم، فالليط اللي هو القصب وكذلك ما يشبه القصب من الأشياء الحادة. وقد مر بنا أن جارية كانت في أو عند جبل سلع في المدينة، وكانت عندها غنمة أو شاة، وقد تعرضت الشاة إما لأنها أخذت من الذئب لكنها لم تموت، أو لأنها مرضت وأوشكت أن تموت، فجاءت هذه الجارية وذبحتها بالحجر، بحثت عن حجر له حد وذبحتها به، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها. فدل هذا على أن كل أداة وآلة حادة تقطع الجلد وتسيل الدم وتنهره يجوز أن تستخدم بدلا من السكين ويذبح بها. نعم، هذا ما ذكر. ثم أشار إلى مسألة الإبل، وأنه لما فر وند وهرب وتوحش وأصبح غير مقدور على قبضه، ما كان منهم إلا أن رموه بالسهام. ثم إن هذه المسألة أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن أي حيوان إن استصعب أو استصعب على الناس أخذه بأن يند أو يفر أو يهرب، أو أن حيوانا يسقط في بير ولا يمكن رفعه وانتشاله من البئر، ويصعب عليهم أن ينزلوا إليه ويذكوه في داخل البير، فماذا يصنعون؟ قال عليهم أن يرموه بالسهام، ومتى جرحته السهام إن في عنقه أو في لبته أو في ظهره أو في جنبه وسال الدم منه كان ذلك بمثابة التذكية، تبيح لهم أن يأكلوا لحمه. نعم. ثم قال وحدثنيه عن قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد. يعني رواية متابعة. نعم. الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليس معنا مدن. وليس معنا مدن يعني سكاك سكين نذبح بها. أفنذبح بالقصب؟ ثم قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن. وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم وأغلوا بها القدور. يعني ما ذكر قصة طبخهم للشياه والجمال حال عودتهم من الغزوة. نعم. فأغلوا بها القدور فأمر بها فقفتعت وذكر سائر القصة. فأمر بها فطفئت يعني ألقيت. ثم إنه بعد أن قسمها بينهم أذن لهم في إكمال طبخها. نعم. ثم قال في شرحه لباب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرة وسائر الأباب قوله قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن. قال أعجل وأرني. أعجل وأرني يعني عجل في الذبح واستمر في الذبح. أرن وعجل بمعنى واحد. نعم. يعني المهم إنك إذا أردت أن تذبح بالقصب كرر جريان القصب على الجلود والعروق وعلى الحلق وعلى المريء بحيث تقطعهم حتى تحل لك الذبيحة. قال أما أعجل وهو بكسر الجيم وأما أرن فبفتح الهمزة وكسر الراء. أرن وإسكان النون وروي بإسكان الراء وكسر النون. بإسكان الراء وماذا؟ وإسكان الراء وكسر النون. أرني. نعم. إما أرن وإما أرني. نعم. وأراد وروي أرن بإسكان الراء وزيادة ياء. وكذا وقع في هنا في أكثر النسخ. نعم يعني نسخ مسلم أكثرها في هذا الضبط. أرني. قال الخطاب قال الخطاب صوابه أرن أرن بهمزتين. أرن على وزن أعجل. نعم. وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة. نعم. أي أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا. نعم. لئلا تموت مخنوقة إذا كان لم تبادر بقطع الحلقوم والمريء. نعم. والودجين. نعم. نعم. وقد يكون أرن على وزن أطع. لأهلك ذبحا من أرانا من أرانا القوم إذا هلكت. إذا من أرانا القوم إذا هلكوا. إذا هلكت. إذا هلكت مواشيهم. إذا هلكت مواشيهم أرانا القوم. نعم. قال ويكون أرن على وزن أعد بمعنى أدني. أدني. أدني الحل. يعني أدني القصب من الحلق ومرره بسرعة وكرره حتى يقطع يبادر في القطع. نعم. ولا تفر من قولهم رموت رموته. ولا تفر من قولهم رموته ولا رموته رموته. ايش قال يا علي؟ ها؟ رنوت اذا ادمت النظر. اذا ادمت النظر. اذا ادام الانسان النظر بالشيء قال رنوت له. كذلك اذا كرر صحبه القصب يقال رنوت او ارمت الذبحة. نعم. وفي الصحيح ارم بمعنى اعجب. نعم. وأن هذا شك من الراوي هل قال أرن أو قال أعجل. يعني هل النبي قال له أعجل أو قال له أرن؟ ولا يمنع أن يكون قال له الاثنين. نعم. لأنها لغتان يعني يفسر بعضها بعضا. نعم. قال القاضي عياد وقد رد بعضهم على الخطاب قوله أنه من أرانا القوم إذا هلكت. إذا هلكت مواشيهم يعني. إذا هلكت مواشيهم لأن هذا لا يتعدى والمذكور في الحديث متعدد. يعني كلام الخطابي متعدي يعني ينسب مفعولا والكلام الذي جاء في الحديث أرن. نعم. أو إرني ليس فيها ذكر مفعول فتكون لازمة. نعم. والمذكور في الحديث متعد على ما فسره ورد عليه أيضا قوله أنه أعلم إذا لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة. لكن إذا كانت على يعني من باب شواذ الكلام قد يقع. هو الممنوع أن تجتمع همزتان ساكنتان لأن العرب لا تنطق بساكنين متتاليين، فإن حركت إحداهما جاز كقوله هنا أعرن همزة ساكنة والثانية مكسورة. نعم. واضح؟ نعم. نعم. قال القاضي عياد وقال بعضهم معنى أرن بالياء سيلان الدم. وقال بعض أهل اللغة صواب اللفظة غالبا ومن قال لك انه افعل كذا هذه كلمة واحدة هذه ليست كلمة واحدة هذه كلمتان لان الهمز الاستفهام يعتبر كلمة والكلمة الثانية كلمة لكن الفعل نفسه قد يأتي فيه همزتان احداهما ساكنة والاخرى متحركة فقوله هنا أأرن إنه ليست استفهام وإنما هي بكلم معنى كلمة لها معنى وهي أجري الدم، سيل الدم، ما تسمع بقول سيل الدم؟ ها؟ ولكن يعني أديمه، ولكن أديم سيلانا، هكذا قوله أرن، إئرن الدم. وكذلك في قوله هنا لما جاء بالكلمة التي قبلها عجل، بمعنى أجر الدم بسرعة، هذا معناه. ففرق بين ما ذكرت وما ذكر الشيخ. نعم. وقال بعض أهل العلم صواب اللفظة بالهمزة، والمشهور بلا همزة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا ردم، وذكر اسم الله فقل، ليس السن والظفر، ليس السن إلا السن والظفرة، فجنبهما ولا تذبح بهما، لأن الذبح بهما لا يجوز. أما السن فلكونها نجسة تتنجس بالدم، وأما الظفر فلأنه فعل المشركين. نعم. والله أعلم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. بكر يقول انتهى الوقت. نمشي شوية، باقي 10 دقائق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.